ولا نخليكم تسمعوها للناس. لا معلش بقى. فبنفتح وبندخل علشان نسمعهم لا اله الا الله، وفي النهايه لا نكره احدا عليها. اللي بيقولها خير وبركه، ما يقولهاش هو حر. فهذه قضايا ينبغي ان تفهم جيدا. ليه؟ يقول لك الاسلام انتشر بالقوه والسيف طيب. الدوله الاسلاميه كما تعلمون حدث فيها شرخ وانهيار. طب الناس اللي دخلت بالعافيه دي ما رجعتش تاني ليه؟ هل لو مدخلين لي بالعافيه بعد ما الايام وقعوا ايه اللي يحصل؟ هرجع تاني. شفت واحد رجع تاني؟ والله ابدا. انا بحلف بالله شفت واحد رجع تاني ما بيحصلش. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخيره اهل الشرك بين عهده وبين المعاهده وبين الحرب، كان دائما يختار ايه؟ الايسر برضه، المعاهده. الناس هتسلمنا، ايه المشكله؟ نحاربهم ليه؟ فهذا كان شانه صلى الله عليه وسلم. يبقى هو ده صوره التخيير من جانب الله، صوره التخيير من جانب المؤمنين، صوره التخيير من جانب اهل الشرك. في كل هذه الحالات كان يختار الايسر، ومش معنى اختياره الايسر يعني كان بيختار الاريح لنفسه اللي بعيده عن الله، لا، دايما الايسر بيكون شيء محبب الى الله سبحانه وتعالى. هذا في وصف ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وعن ابيها للنبي صلى الله عليه وسلم. تاتي روايه اخرى ايضا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من روايه عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وأنا أسألك إيه الفرق بين التعبيرين؟ إيه الفرق بين الفاحش والمتفحش؟ أنت مش شايف إن هما الاثنين واحد مثلا؟ ما هو لو كانوا الاثنين واحد يبقى كان أحد اللفظين يغني عن الآخر، ما كانش فايدة من المدينة الآخر. طيب ولو كانوا الاثنين مختلفين يكون إيه الفرق بين الفاحش والمتفحش؟ الفاحش هو أصل. طيب أنت قربت كتير بس أنا أوضحها لك أكثر. الفاحش طبعا الفحش سوء الطبع سوء القول، ده الفحش سوء في الطبع وسوء في القول، انسان بذيء دايما قليل الادب وطبعه سيء. احيانا في ناس تبقى طبيعتها كده بتربى كده، في عيال الجيل فيه كتير قوي من الجيل اللي طالع ده ايه بطبيعته كده، واخد بالك، عربجي بطبيعته كده قليل الادب. خلاص هو زرعه فيه ده انه من صغره تف على امك، اشتم ابوك، اضرب عمك، طلع كده. اللي يكلمك قال افتح كرشه ما تسكتش لحد، فتلاقي حتى بني كل الفاظه كده بنسمعهم في الشوارع والاجازات، جت تسمع عزف منفرد، واخد بالك، من عيال لسه ما طلعتش من البيضه، تلاقي الولد خلاص يقوم لما يكبر خلاص صار هذا طبعا فيه. ما بتعاملش مع الناس غير كده، ما بتعاملش مع اهل بيته غير كده، ما بتعاملش مع جيرانه غير كده، في مشاكله كده، خلاص بقى ده الطبع فيه، هو ده الفاحش. المتفحش ده الانسان اللي طبيعته كويسه لكن بيتكلف الفحش في المواقف بقى، فتحصل مشكله فمش عايز يبين لك ان هو طيب بقى وبناس هتاكله، فيضطر يعمل ايه؟ يفتعل. شوف تعبيري. ولذلك التفحش صيغه تفاعل، تعال يفتعل هيتكلفها. ففجاه تلاقي الوديع اللي كان حلو ولسانه كويس مش طبعه كده، لكن فجاه تلاقيه انقلب لقليل الادب، بقى الشاب زفر ومش هو مش طبعه، لكن هو بقى فداير اسمه ايه؟ متفحش. متفحش يعني يتكلف الفحش. شوف تعبيري، يتكلف الفحش. ففي واحد طبيعته وتكوينه كده، طبيعته زلمطاحي كده، تربى كده وطالع كده، وانتم بتفتكروا دي حاجه كويسه ان تربي ابنك بالاسلوب ده، بعيده في يوم هيندب عليك انت، وان شاء الله الناس طول ما هي بتلعنه ده بيوصل لك، وهيوصلك حتى وانت ميت لما تربيه كده، والناس تقعد تقول له الله يلعن اللي رباك، الله يحرقه، الله ياخده، كل ده جاي لك